يعني من يعني تشريع سبحان الله هذا مسلح اللهم صل على حضره النبي. Thank you. Thank you. لا يا حاج لا Oh,

Thank you. العظيم والله.